أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في الليالي السابقة أن من مظاهر الحكمة الرشد، والرشد هو عبارة عن حسن الإدارة. لأجل ذلك لا نتعرض هذه الليلة للرشد الفردي كما تعرضنا له في الليلة السابقة، وإنما نتعرض للرشد الاجتماعي. علماء الاجتماع يذكرون كما أن للإنسان وجودا وحياة وموتا، للمجتمع أيضا وجود وحياة وموت. الإنسان الفرد له وجود وله موت، كل نفس ذائقة الموت. المجتمع أيضا له وجود وله حياة وله موت، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كما يموت الفرد قد يموت المجتمع. لذلك كما يتصف الفرد بالرشد، المجتمع أيضا يتصف بالرشد. هناك إنسان رشيد وهناك مجتمع رشيد، هناك إنسان ليس برشيد، هناك مجتمع ليس برشيد. الرشد كما قلنا حسن الإدارة، الإنسان الذي يحسن إدارة أمواله رشيد، الإنسان الذي يحسن إدارة عائلته رشيد، الإنسان الذي يحسن إدارة علاقاته الاجتماعية مع أصدقائه وجيرانه رشيد، وإذا كان على خلاف ذلك فليس برشيد. أيضا المجتمع قد يكون مجتمع رشيد وقد يكون مجتمع غير رشيد. المجتمع الذي لا يحسن الإدارة مجتمع ليس برشيد، المجتمع الذي يحسن الإدارة مجتمع رشيد. متى يتصف المجتمع بالرشد؟ متى نقول هذا المجتمع مجتمع رشيد؟ إذا تمتع بمزايا ثلاث. المزية الأولى، المجتمع الذي يستثمر ثرواته البشرية والمادية في النهوض الاقتصادي والحضاري بمجتمعه مجتمع رشيد. أما المجتمع الذي يلعب بثرواته أو لا يبالي بطاقات أبنائه ولا يبالي بطاقات أفراده ليس مجتمعا رشيدا. القرآن الكريم يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المزية الثانية، الاهتمام بالدين والمبادئ. الدين هوية، كما أن البلد هوية، اللقب هوية، النسب هوية، الدين أيضا هوية. الاهتمام بالدين، بالمبادئ، بالقيم، اهتمام بالهوية. المجتمع الذي لا يبالي بقيمه ومبادئه ليس مجتمعا رشيدا. لذلك القرآن يؤكد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المزية الثالثة من مزايا الرشد، رشد المجتمع، المجتمع الذي يعنى بالوحدة والوئام والانسجام بين أفراده، المجتمع الذي ينشغل بترابط أفراده، ينشغل بالوئام بين أبنائه وبين طوائفه، مجتمع رشيد، مجتمع يمثل الرؤية القرآنية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما المجتمع الذي بدل أن ينشغل بالأولويات والأهداف العليا ينشغل بالخلافات والجدل العقيم والاعتداء على الكرامات والحرمات وهدر الوقت والفكر والقوة في أمور هامشية جانبية، هذا ليس من مظاهر الرشد وليس من علامات الرشد. لذلك ترى المرجعية العليا في النجف الأشرف دام ظلها الشريف تؤكد على هذه النقطة: المؤمنون لينشغلوا بمبادئهم وقيمهم وتربية أبنائهم بدل أن ينشغلوا بالخلافات الدينية، الخلافات في التقليد، الخلافات في تفاصيل اختلف فيها الفقهاء أنفسهم، تفاصيل الرجعة، بعض الشعائر، بعض المقامات، كل هذه الاختلافات إهدار للوقت، إهدار للفكر، إهدار للطاقات، منشأ للعصبيات، منشأ للحزازات، تشغل المجتمع عن أهدافه العليا وليست علامة على رشد المجتمع. لذلك المجتمع الرشيد بكلمة واحدة هو المجتمع الذي ينشغل بالأولويات عن الثانويات، ينشغل بالأهداف العليا عن القضايا الجانبية، هذا هو المجتمع الرشيد. من هنا ننطلق إلى محاور ثلاثة. المحور الأول في حديث القرآن عن خطر الفتنة. القرآن الكريم ذكر الفتنة في أكثر من 8 آيات. الفتنة عبارة عن الاضطراب، والاضطراب له مصاديق متعددة. تارة تكون الفتنة فكرية، تارة تكون مادية، تارة تكون روحية، تارة تكون اجتماعية. هل أضرب لك أمثلة من القرآن الكريم؟ المثال الأول الفتنة الفكرية، يعني اضطراب الأفكار، ضلال الأفكار. القرآن الكريم يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء إضلال الناس، اضطراب الأفكار، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذه هي الفتنة الفكرية. نجي إلى المثال الثاني، الفتنة المادية. القرآن الكريم يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة الله منشأ لإصابة الفتنة. ما هو المقصود بالفتنة هنا؟ فتنة المادية، مثل الفقر، مثل الأمراض، مثل الأوبئة. البعد عن التعاليم الدقيقة يوقع المجتمع في الفتنة المادية، في الابتلاءات الجسدية الاقتصادية. نجي إلى المثال الثالث، ألا وهو الفتنة الروحية. فتنة الروحية ذكرتها عدة آيات، مثلا قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كما أن النقمة بلاء، النعمة أيضا ابتلاء، كل منهما ابتلاء، كل منهما امتحان. إن صرت فقيرا أو صرت غنيا، كما أن الفقر امتحان كذلك الثروة امتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن يبتلوا، لابد أن يمتحنوا. وقال تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني امتحان وابتلاء، لترى هل أنت صابر، هل أنت شاكر، أم أنت ممن ضيع النعمة وضيع الثروة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المثال الرابع الفتنة الاجتماعية، بمعنى حدوث الاختلافات وانشغال المجتمع بكيد بعضه على بعض واعتداء بعضه على كرامات البعض الآخر وحرمات البعض الآخر. القرآن يتحدث عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الفتنة التي أحدثها المنافقون فتنة اجتماعية، خلاف اجتماعي، انشقاق في أوساط المؤمنين. من هنا إذا عدنا للآية التي افتتحنا بها وهي قوله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ قل: قتال فيه كبير، يعني إثم كبير، القتال فيه إثم كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني ويسألونك عن القتال في المسجد الحرام. قل أيضا القتال في المسجد الحرام إثم، ثم يعقب: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إخراج أهل المسجد الحرام ونفيهم إلى الطائف، إلى المدينة، إلى أماكن أخرى كما فعلت قريش، إثم عظيم، أكبر عند الله من القتال، أعظم إثما من القتال، نفي أعظم من القتال. قال: وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ثم قال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، وقال في آية أخرى: والفتنة أشد من القتل. إذا كان القتل إزهاقا لروح بشرية وجريمة عظمى، مع ذلك تعتبر الفتنة أشد إجراما من القتل. طبعا المراد بالفتنة في هذه الآيات الاختلاف في الدين، لكن الاختلاف في الدين الذي يؤدي إلى الاختلاف والتناحر الاجتماعي واعتداء البعض على البعض الآخر. هذا هو حديثنا في المحور الأول حول خطر الفتنة في القرآن الكريم، وأن على المجتمع الرشيد أن يلتفت إلى الفتنة بجميع أمثلتها ومصاديقها ليتصدى لتطويقها وعدم إشغال المجتمع بها. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. عندما نلاحظ ما يذكره مجموعة من الباحثين، بعضهم من المستشرقين، بعضهم من العرب المجاورين للمسلمين، نجد أنهم يلصقون بالنبي صلى الله عليه وآله تهمة الاغتيالات، أن النبي كان يتزعم مجموعة اغتيالات. من أين جاءت هذه التهمة للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله؟ الآن إحنا نذكر الحوادث التي وقعت في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. 5 قتلوا في المدينة المنورة على مدى سنوات نسب قتلهم إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. زين، الحدث الأول قتل أبي عفك. أبو عفك رجل يهودي، لما وفد المسلمون من مكة إلى المدينة، المسلمون عندهم مهارة، عندهم عقلية، قاموا شوي شوي سيطروا على السوق في المدينة، سيطروا على اقتصاد المدينة، سيطروا على الإعمار في المدينة. وجد اليهود أنهم ضاقت المدينة بهم ذرعا، اليهود من أهل المدينة، لكن وجدوا أن المهاجرين سيطروا على مكامن القوة في المدينة، فضاقت المدينة بهم ذرعا، فبدأوا يكيدون للمجتمع الإسلامي ويدبرون المكائد. أبو عفك شخصية معروفة عند اليهود، هو الذي بدأ بسب النبي والتحريض عليه وجمع الناس عليه وإثارة الفتنة بين آونة وأخرى، إلى أن نذر سالم ابن عميرة أن يقتله، قال أنا رايح أقتله واللي يصير يصير، زين؟ فذهب إليه وقتله، قتل أبا عفك. هذه الحادثة الأولى. الحادثة الثانية، العصماء بنت مروان، امرأة من بني أمية ممن كان يقطن المدينة، لما سمعت بقتل أبي عفك تأففت وتأذت وبدأت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وتثير الناس ضده، وهاجمت الأنصار على نصرتهم له واتباعهم لدينه، إلى أن أصر وصمم عمير بن عوف على قتلها، قال أنا رايح أقتلها، دخل عليها وهي نائمة فقتلها. هذه الحادثة الثانية. الحادثة الثالثة اللي أثارت الجو العام، قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان شيخ أو عين، شخصية بارزة من شخصيات اليهود. لما انتصر المسلمون في معركة بدر، صار النصر للمسلمين، اندحر المشركون، تألم كعب بن الأشرف كثيرا لأنه كان يتوقع هزيمة المسلمين، لكن الأمر حصل بالعكس، فتنمر حتى أنه بكى على قتلى بدر من المشركين، ثم بدأ يهجو رسول الله بشعره، بل بلغت به الوقاحة أن يتشبب، يعني يتغزل بنساء الرسول صلى الله عليه وآله جهارا، ويتشبب بالنساء المسلمات، ويحرض الناس على الكراهية على العنف، والرسول مغض عنه، إلى أن بلغ السيل الزبا. كيف؟ ذهب إلى مكة، جمع قريش، صم معهم على قتال النبي صلى الله عليه وآله، ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أجمعت قريش على حرب أحد التي حصلت بعد ذلك، حتى أن أبا سفيان قال له: يا ابن الأشرف، نحن أهدى أم دين محمد وأصحابه؟ قال: بل أنتم أهدى سبيلا. إلى أن رجع إلى المدينة آمن، لأن يشوف النبي دائما ساكت وغض النظر، فهو آمن من كل مكيدة يقوم بها. لما رجع إلى المدينة، هذا الشخص الوحيد اللي النبي تصدى له بشكل مباشر، فقال النبي: من لي بابن الأشرف؟ فانتدب إليه محمد بن مسلمة، قال: أنا له يا رسول الله. اتفق محمد بن مسلمة مع أبي نائله، أبو نائله هذا أخو كعب بن الأشرف في الرضاعة، هو أخوه من الرضاعة، لكن أبو نائله كان مسلما وكعب بن الأشرف كان يهوديا، زين؟ اتفق الصاحبان محمد بن مسلمة وأبو نائلة على المكيدة والقتل لكعب بن الأشرف. فجاء إليه أبو نائلة باعتباره أخوه من الرضاعة، جاء إليه طلب منه أن يبيعه طعاما، طعام يعني تمر، كانت مزارع النخيل بيد اليهود في ذلك الوقت، طلب منه أن يبيعه طعاما، زين؟ والثمن ما عند الآن، لابد أن يرهن عنده رهن، سلم إلى شيء رهن إلى أن يأتي بالثمن. فاتفق معه على أن يرهن لديه سلاحا، قال: أنت بعني الطعام وأنا أجيب سلاحي أخليه عندك رهنا إلى أن آتي بالثمن. وافق على ذلك كعب بن الأشرف. رجع أبو نائل إلى جماعته، أخبرهم بالأمر، هيئوا السلاح، خرجت مجموعة بأسلحتها، وصلوا إلى كعب بن الأشرف وكان مع زوجته، فنادوه، فقالت له زوجته: إني أسمع ريحا فيه موت، إني أسمع صوتا فيه موت. قال لا عليك. نزل إليهم قال له أبو نائل جئنا بالرهن، نريد نرهن عندك أصلحتنا، جئنا بالرهن زين. ثم جذبه إليه وشمه فرأى فيه طيبا، شمه لأنه كان مع زوجته لعله تطيب لأجل ذلك، فأعجب بطيبه. ثم لما أمن منه، يعني كعب بن الأشرف أمن من أبي نائله، قبضه من فوده وشده وقال اضربوا عدو الله، فخبطوه بأسيافهم فقتلوه. فثارت ثائرة بني النضير الذين كان منهم كعب بن الأشرف زين، وكان وجها عندهم. فغودر كعب منهم كعب صريعا، وذلت بعد مقتله النضير، وقالوا قتله محمد، قتله غيلة وغدرا زين. أكو واحد آخر اسمه أبو رافع، كان صديقا لكعب بن الأشرف وكان مظاهرا له، يعني مشترك وياه في التحريض، في الهجاء، بالشعر، في سب النبي زين، في بث العنف كان شريكا له. كعب بن الأشرف كل الجماعة اللي قتلوه من الأوس، والخزرج والأوس دائما متنافسين في المدينة. الخزرج شافوا أن الأوس، قبيلة الأوس قتلت كعب بن الأشرف، قالوا أيضا إحنا لازم نقتل واحد آخر لنكون مثلهم، فتنادوا فقتلوا أبا رافع الذي كان ظهيرا لكعب بن الأشرف زين. وقتل بعد ذلك ابن سنينة أيضا من اليهود. النتيجة 5 حوادث في المدينة المنورة على مدى التاريخ الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. بعد ذلك ألصقت بالنبي الأعظم محمد، تهمة الاغتيالات. يقولون لو كان قائدا، إنسانيا لما ارتكب هذه الاغتيالات. هذه الاغتيالات تتنافى مع القائد السامي والمترفع على ذلك. إذن النبي كان قائدا يحمل روحا دموية، لأجل ذلك لم يسمح لهؤلاء بشتمه أو نقده أو معارضته، أبادهم وسحقهم. هذه الشبهة التي ألصقت من نبي، ونحن في مقام الإجابة والتفصيل في دفع هذه الشبهة عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله. هنا يأتي المحور الثالث في ذكر المنطلقات التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وآله في الإذن أو الأمر بقتل هؤلاء. المنطلق الأول الإخلال بالسلم الأهلي، والإخلال بالسلم الأهلي جريمة. أنت الآن انظر إلى مواثيق القوانين الدولية، كل المجتمعات العقلائية والقوانين الدولية اتفقت على أن السلم الأهلي في كل مجتمع ضرورة من الضرورات، وعلى ضرورة نبذ أي خطاب وأي عمل يحرض على العنف أو يحرض على الكراهية أو يحرض على الفتن، سواء كانت دينية أو عرقية أو قومية. هذا أمر اتفقت عليه المجتمعات العقلائية، خل أضرب لك الآن أذكر لك شواهد من ذلك. شاهد الأول، سبتمبر عام 2006 وضعت استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، دول العالم أقرت هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية تنص على ماذا؟ على تجريم الإرهاب بكل أشكاله وألوانه، وتنص هذه الاستراتيجية على تعزيز، لاحظ العبارة، على تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان والقيم والمعتقدات الدينية. إذن العالم الآن، العالم العقلاء اليوم، العالم المتحضر اليوم يرى أن أي عمل يبعث على العنف يعتبر إرهابا وجريمة، لا بد من مكافحته. لذلك ما صنعه بعض هؤلاء اليهود في المدينة كان عملا يحرض على العنف، كان عملا يحرض على الكراهية وخلق الانقسام في جسم المجتمع المدني آنذاك. أذكر لك الشاهد الثاني. الشاهد الثاني فتت بونتارمون، هذا قانوني تايلندي أستاذ في إحدى جامعات بانكوك وأيضا مستشار تابع للأمم المتحدة، له كتاب عن دراسة عن خطاب التحريض على الكراهية والعنف. هذه الدراسة تضم وثيقة بين كل دول آسيا والمحيط الهادي، يعني 40 بلد، 40 بلدا اتفقوا على وثيقة وهي تجريم كل خطاب من شخص أو من جماعة يحرض على الكراهية أو العنف الديني أو العنف القومي أو العنف العرقي أو القيام بنشاط يؤدي إلى ذلك يعتبر جريمة. حتى أن بعض هذه البلدان كالصين عندها عقوبة لهذه الجريمة تتراوح في السجن بين 4 سنوات إلى 12 سنة. زين، تجي الآن إلى الشاهد الثالث. ياسر محمد اللمعي أستاذ بكلية الحقوق في جامعة طنطا بمصر، هذا أيضا عنده كتاب عن خطاب التحريض على الكراهية والعنف. في هذا الكتاب ذكر أن الولايات المتحدة اللي هي تتصدر الدول اليوم، أن الولايات المتحدة تعتبر الخطاب الذي يحرض على الفتنة مساويا لجريمة الإرهاب، وقد تكون نتيجته أو عقوبته السجن لمدة 20 عاما. إذن إذا كان الخطاب، مو بس العمل، الخطاب، إذا كان الخطاب الذي يحرض على الفتنة، فتنة طائفية، الفتنة الدينية العرقية القومية، إذا كان هذا الخطاب جريمة فكيف بالعمل والنشاط على ذلك كما صنعه هؤلاء المجموعة الذين تم قتلهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن المنطلق الأول الذي انطلق منه النبي صلى الله عليه وآله الإخلال بالسلم الأهلي، وهو جريمة لها عقوبة شديدة. زين، المنطلق الثاني، مقتضى القيادة الحكيمة، شوف القائد الحكيم هو الذي يتعامل مع مجتمعه بروح الأبوة، بروح الاحتضان، بروح التقريب، بروح الاحتواء. القائد الحكيم يتعامل مع المختلفين من أبنائه، من أبناء مجتمعه، بروح الأبوة، بروح الاحتضان، بروح الاحتواء، يجسد فيهم مبدأ الوحدة ومبدأ الترابط ومبدأ التآلف. وهذا ما كان يؤكد عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي امتثالا لأمر الله جعل سهما من الزكاة للمؤلفة قلوبهم. لماذا؟ من أجل تحقيق الوحدة، ولا هم مؤلفة قلوبهم يعني منافقون، مع ذلك أعطاهم سهما من الزكاة كالفقراء والمساكين، حفاظا على وحدة الكلمة، حفاظا على اجتماع جسم الأمة الإسلامية آنذاك. النبي صلى الله عليه وآله هدم مسجد ضرار، صور مسجد، هو مسجد أنشأه مجموعة من المنافقين مقابل مسجد قباء حتى يوقعوا بموقعية مسجد قباء. ماذا أمر النبي؟ أمر النبي بهدمه وتحويله إلى مزبلة. هو مسجد، حوله إلى مزبلة بعد أن هدمه، لأنه مسجد ضرار، يعني مسجد أريد به شق عصا المسلمين وتشتيت كلمتهم. أمر النبي بهدمه حفاظا على وحدة الكلمة وترابط القلوب. إذن القيادة الحكيمة تقوم بخطوات من أجل المحافظة على تماسك المجتمع وعدم عبور الفتنة بين أبنائه. من تلك الخطوات ما قام به النبي صلى الله عليه وآله من إخماد بعض الأصوات التي نادت بالتحريض وخطاب الكراهية والعنف، امتثالا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زين، نجي الآن إلى المنطلق الثالث. المنطلق الثالث نقض العهود. النبي ما قتلهم إلا بعد أن نقضوا العهود. أول يوم هو قائد محنك، من أول يوم دخل المدينة قام بمعاهدة، ما جلس بدون معاهدة، معاهدة بين الأوس والخزرج، معاهدة بين المهاجرين والأنصار، معاهدة بين المسلمين واليهود، معاهدة، قام بمعاهدة في المدينة. المؤرخون ينصون على ذلك. انت اذا تراجع كتاب حياة محمد، لمحمد حسين هيكل كاتب المصري، عند كتاب حياة محمد يعبر عن المعاهدة مؤتمر الأديان الثلاثة سميه، لأن المعاهدة اشترك فيها المسيح واليهود والمسلمون، معاهدة تمت في المدينة. لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم، اليهود آمنون على أنفسهم وأموالهم ومواليهم، والمؤمنون آمنون. هذا بهذا، كل المعاهدة هكذا، من خرج فهو آمن، من جلس فهو آمن. ثم تقول المعاهدة ولا تجار قريش ولا من ينصرها، يعني معاهدة بين الجميع أن قريش لا يجيرها أحد ولا ينصرها أحد، وأنه إذا دهمت يثرب داهمة، فعلى اليهود النصر للمؤمنين كما على المؤمنين النصر لليهود. يعني إذا أحد يهجم على اليهود المسلمون يدافع عنهم، إذا أحد يهجم على المسلمين اليهود يدافعون عنهم. تمت معاهدة، وقعوا فيها معاهدة موثقة، نقضها كعب بن الأشرف، نقضها أبو رافع، نقضها ابن سنينة، لأنهم نقضوا العهد. والله تبارك وتعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كان نقض العهد جريمة تستحق العقوبة المغلظة. هذا المنطلق الثالث. المنطلق الأخير ألا وهو الإساءة إلى المقدسات. ترى من الجرائم التي تؤكد عليها لائحة الحقوق في الأمم المتحدة عدم الإساءة للمقدسات. كل دين إلى رموز مقدسة، كل طائفة دينية لها رموز مقدسة، عدم الإساءة للرموز المقدسة. زين، طبعا هؤلاء أساءوا لأكبر رمز مقدس لدى المسلمين، ألا وهو محمد بن عبد الله. إذا كان الدخول في دولة الإسلام، يعني أنت ما تعتبر من ضمن دولة الإسلام إلا إذا تشهدت شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأي رمز مقدس أعظم من هذا؟ أنه هو شعار الدولة، محمد شعار الدولة، محمد هو واجهة الدولة. يعني أي رمز مقدس لدى المسلمين أعظم من ذلك، مع أنه شعار الدولة ووجهها. لأجل ذلك كانت الإساءة إليه إساءة لأعظم رمز مقدس لدى المجتمع الإسلامي. يعني حتى لو الرسول ما اتخذ أي موقف، المسلمون سيتخذون الموقف بأنفسهم حفاظا على مقدساتهم. بلحاظ هذه المنطلقات الأربعة، ما نقول المنطلق كل واحد لوحده كافي، لا، قد يكون أحد المنطلقات مو كافي في القتل ومواجهتهم بالقتل، لكن مجموع المنطلقات عندما اجتمعت هذه المبررات الأربعة، الإخلال بالسلم الأهلي، الإساءة للرموز المقدسة، نقض العهد، تشتيت كلمة المجتمع، لما اجتمعت هذه المبررات جميعا كانت سببا كافيا عقلائيا لتجريم هؤلاء وعقوبتهم بالقتل بأمر من النبي أو إذن من النبي محمد صلى الله عليه وآله. المقدس، هناك مقدس بالذات، هناك مقدس بالعرض. ما هي القداسة؟ القداسة هي النزاهة التي لا تقبل الخدش والعيب. شيء اللي ما يقبل الخدش ولا العيب يقال له مقدس. المقدس بالذات هو الله جل وجلاله، لأنه الكمال المحض الذي لا يشوبه عيب ولا نقص ولا خدش، فهو المقدس بالذات، الملك القدوس العزيز الحكيم. غيره يكتسب القداسة منه، الأنبياء، الرسل، الحجج، قداستهم كسبية لا ذاتية، قداستهم مكتسبة من انتمائهم إلى الله وكونهم مظاهر لله. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله، لأنهم وجه الله، كانوا مقدسين بقداسة الله تبارك وتعالى. فالنبي مقدس لأنه الوجه الأقدس لله تبارك وتعالى في هذا الوجود. والقداسة قد تنسحب على كل الملابسات وعلى كل العوارض. كيف يعني؟ الحسين مقدس، لماذا؟ القداسة في روحه، القداسة تتغلغل في روح الحسين، روحا تعلقت بالله وذابت في الله. إلهي إلهي أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. روح الحسين هي التي تعيش القداسة، لكن هذه القداسة التي عاشتها روح الحسين انعكست على جسم الحسين أيضا، أصبح جسم الحسين جسما مقدسا لقداسة روحه، لأن هذا الجسم صرف في عبادة الله وبذل في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. سرت القداسة والطهارة من روح الحسين إلى جسم الحسين، وسرت القداسة من جسم الحسين إلى تراب قبر الحسين، لأنه ضم ذلك الجسم المقدس فاكتسب القداسة منه. ترابه مقدس كقداسة جسمه. لأجل ذلك شوف ابن العرندس الحلي يقول: وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح: ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ثم يقول: أيقتل عطشانا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. نعم، تربة الحسين مقدسة، كربلاء اكتسبت القداسة من قداسة الحسين الذي وطأها برجله وضمها بجسمه. لذلك في مثل هذه الأيام ينزل الحسين إلى أرض كربلاء ليشرفها ويكسبها القداسة. عظم الله أجوركم. كان بأبي وأمي يسير وإذا برايات تقبل عليه، قال: ما هذا؟ هل هذا نخل؟ قالوا: لا والله ما هو بنخل، وإنما هو أسنة السيوف وألسنة الرماح. انتظر الحسين وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس، قال: أمرني الأمير أن لا أتركك حتى أدخلك إلى الكوفة. حاول معه الحسين، صار جدال بينه وبين الحسين، إلى أن اتفق مع الحسين أن يأخذ طريقا لا يدخله الكوفة ولا يرجعه المدينة. قال الحسين: من يدل الطريق؟ قال الطرماح: أنا أدل الطريق. أخذ بناقة الحسين متقدمة: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفر آل رسول الله آل الطهر. يا زينب الطهر وبنت الطهر ألستعدي؟ شنو تستعد إلى زينب؟ شنو تستقبل من مصائب زينب؟ شنو تنتظر من فجائع العقيلة زينب؟ المصائب تتلو واحدة بعد أخرى. بينما الحسين يسير وإذا به قد وقف فرسه صعد فرسا آخر فلم يتحرك، وثالثا فلم يتحرك. قال أصحابي: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري. وحسيناه ومصيبته ساعد الله قلب العقيلة زينب. نزل الحسين طنب خيامه، أخذوا قرب الماء، خرجت زينب تريد أن ترى المكان، فما أبصرت إلا والجيوش أحاطت به من كل جانب ومكان. أقبلت إلى أخيها الحسين: أخي حسين، أخي حسين، ردنا إلى وطن جدنا. قال: أخي هيهات، لو ترك القطع لغفى ونام، لا بد من مصرع أنا لاقي. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حامي الضعي، شور لوالينا، يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الله. قالها: انا ما قدرت قدام لاخوي حسين بالشار، والارض هذه كربلاء والشهر عا فوز وشهاده ومرجله ونور على نور. اليوم يوم المرجلة وعز الرجال، خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة، وخاف من المنية، وانا اخوك اليوم جاي دوم السرية. الموت ما هابا ولا خيالة قالت: عرفك بالحراب يا اخوي وافي، قالت: عرفك بالحراب يا اخوي و وقطع الزند هذا الذي منا مخافي. اليوم بمعزة وبعد كايام ما ادري شواه، ياهو ليرد الخيل لا هجمت على يوم بيوم. العقيلة زينب ها اليوم يضمها العباس إلى صدره، يطمئنها يسليها، ويوم آخر تقف على جسده وهو صريع على الثرى: عباس عباس، ما انت اللي جبتني، من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني والله تنهض يا خويا وشايا يا يا يا وشوف متني ترى سيات زجر ورمتني والله ترى سيات زجر ويا يا يا ويا يا رمتني هكذا زينب ومن قبل كانت في أنوارها تحط الرحال يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات واكشف غمهم وادفع همهم يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شارك الرادود محمد المحل. وصلت يضعون الهواشم كربله والعقيلة تبكي صاحت معوله وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وصلت يضعون الهواشم كربله والعقيلة تبكي صاحت معوله وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وصلت يضعون الهواشم كربله والعقيلة تبكي صاحت معوله شو تقول وحسينا وحسينا وحسين ساعدها ساعدها وحسينا من وطت أجدامها تراب الوطية صارت تنوح ومدامعها جرية صيح جيتك يا طفوف الغاضرية وأدري باكر تنذبح أهلي الحمية باكر تصير على قلبك زلزلة وتنتهي بأجساد صار عم جدله وحسينا وحسينا صيح صيح وحسينا من نزلت عليك وانا اشعر حزينه والقلب ما بطل يا حونينا باكر شلون انظر الحامي الضعينا عن نهر مطبور ومقطوع يمينه عقب ياهو يشوف أمر العائلة ياهو يرحم مهجي تلمت عالعيلة وحسيناه وحسيناه وحسيناه حسك بعد وحسينا أدري باشر جاسم الحدفة يزفوه وشف من دم انحر وراسه يحنوه ورملة أسمع حتي ون من يجيبوه تصيح شمعك يا ابني بالميدان طفوا والله يا طفي المصايب والبله تبقى امه يما تبكي مثكله وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسين وحسينا يا زينب باشر بعيني أعاين هالمصيبة انظر ابن حسين الأكبر عالتريبة وأسمع أمه تصيح وتنادي الغريبة راح ثمرة عمري مصباح الشبيبة علي جثته بفيض دمه مغسله وانا ابقى خلاف دمعي اهمله وحسيناه وحسيناه وحسيناه وحسينا وحسينا وحسين بعد وحسينا لا تظني تنتهي هنا الفجيعة باشر شاهد مصايبنا المريعة حسين يتلقى دمى من حر ضيعه حسين يتلقى دمى من حر ضيعه وتحمل على جفوفها الزهرة الشفيعة والرباب تصيح وتبكي ذاهلة ذبحتك يا طفلي نبلة حرملة وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا فوقي تنظر وحدة حسين وغربته وعلى كل مجد والأسمع هنحبته شوفي حالي يوم اشوفه على تربته عاينت شمر الخنا يحتز رقوبته عاينيت شمر الخنا يحتز رقوبته انظر الخيل على صدر نازله وفوق طعنات الرمح متواصله انظر الخيل على صدر نازله وفوق طعنات الرمح متواصله وحسيناه وحسيناه حسينا وحسينا. ليلة 11 خيمنا يسلبوها يسلبوها يسلبوها. شعرها علي أحمد العاشر. ليلة 11 خيمنا يسلبوها وشم يتيمة عليك وسفة يضربوها وشمسك ولع على المطايا يركبوها وتنظر بالصوت ياهي تحل ابوها. ابقى ليلة 11 متوجلة واسجي بدموعي على وجهي الفلة. ابقى ليلة 11 متوجلة واسجي بدموعي على وجهي الفلة. وحسينا وحسينا وحسينا يا عباس يا خويا يا عباس يا عباس يا خويا يا عباس. ايدك ايدك يا عباس يا خويا يا عباس. ويا في كربلاء نصب الخيم يا عباس في كربلاء نصب الخيم يا عباس. يلا بعجل يا اهلي الشيم يا عباس يا خويا يا ظنوة هلي يا عباس يا خو يا الشابه تحدر علي يا عباس يا بك الشدايد تنجلي يا عباس يا خويا يا راعي العلم يا عباس. يلا بعجل يا اهلي الشيم اي في هالارض نهج نرسل يا عباس يا خويا يا عباس. اي كربلاء يا كربلاء يا كربلاء كربلاء حسك حسك كربلاء يا كربلاء يا كربلاء كربلاء يا كربلاء. اي انت يا ارض البلا يا كربلاء كربلاء. ماجور ماجور. اي شانك الله فضل يا كربلاء كربلاء. نلتي العزو العلا يا كربلاء كربلاء يا كربلاء. بالدماء السايلة يا كربلاء كربلاء. بيش تترابيش على كربلاء كربلاء يا كربلاء. منه فضلك مثلا يا كربلاء كربلاء. فستي بخير الملا يا كربلاء كربلاء. لا يا كربلاء تربة تربة ما قصرت جزاكم الله خير. تربة على صدر النبي حسين تربة وعين أهلك دوم دوم تربة إلك بالطف يا أبو السجاد تربة تربة جعل بيها الشفاء رب البرية. إيه جعل بيها الشفا ربي البري يا نصبها نصبها نزل وبكرب الأخيام نصبها ولعند الموت راياته نصبها عليهم قدر من الله نصبها نصبها مصارعهم بهالتربة الرضية اي مصارعهم بهالتربة الرضية. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل بأحسن قبول يا الله. إلهنا نقسم عليك بجاه وجلالة المولى الإمام الحسين سلام الله عليه شافي وعافي المرضى يا الله. اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله، سرج الظلم يا الله. إلى موتانا موت الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، اللهم كن لوليك صوتك في هذه